بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الظلم، وعن أبي حميد عبد الرحمن الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال: اللهم هل بلغت؟ متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقة، يعني جعله عاملا على الصدقة لجبايتها، يقال له ابن اللتبية نسبة إلى لتب قبيلة من القبائل المعروفة، واسم هذا الرجل عبد الله. استعمله على الصدقة ثم قدم، يعني بعد جباية الصدقة، فقال: هذا لكم، يعني معشر المسلمين، وهذا أهدي إلي. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام خطيباً فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، وقال: إن الرجل أستعمله، يعني أجعله عاملاً فيما ولاني الله عز وجل، أي جعل لي الولاية عليه. ثم يأتي ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر هل يهدى إليه أم لا، لأنه إنما أهدي إليه لولايته ولوظيفته، ولم يهدى إليه لشخصه وذاته. ولهذا قال: هل جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أم لا، وهذا يدل على أن ما أعطيه من هدية إنما أعطيه لا لشخصه وذاته، وإنما أعطيه لولايته. ثم قال عليه الصلاة والسلام، ثم أقسم عليه الصلاة والسلام، قال: والله لا يأتين أحد منكم يوم القيامة ومعه، ثم أقسم عليه الصلاة والسلام فقال: والله لا أعرفن أحدا منكم يوم القيامة، يعني لا تكونوا على هذه الحال التي تلقوا الله عز وجل بها معشر العمال على الأعمال، أن يأتي أحدكم ومعه جمل له رغاء وهو صوت الجمل، أو بقرة لها خوار وهو صوت البقرة، أو شاة تيعر. وذلك أن هذه الأصوات تصدر من هذه الحيوانات يوم القيامة فضيحة لهذا الرجل الذي حصل منه هذا الأخذ وحصل منه هذا الغلول. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجل منكم أستعمله، ولم يعين ابن اللتبية سترا عليه، ولأجل تعميم الحكم كما سيأتي. ففي هذا ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. قالوا: اللهم هل بلغت، بعد أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤي بياض إبطيه، اللهم هل بلغت، يعني ما أرسلني الله عز وجل به من الأحكام بلغته لهذه الأمة، امتثالاً لقول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة من أربابها، وأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من أربابها من أهل الزروع وأهل المواشي. ومنها أيضاً مشروعية الخطبة عند الأمور الهامة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا حصل أمر أو طرأ طارئ يوجب بيان الحكم فإنه عليه الصلاة والسلام يخطب الناس ويبين. ولهذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: خطب راتبة كخطبة الجمعة والعيد والكسوف، وخطب عارضة إذا حصل ما يوجب البيان والإيضاح فإنه عليه الصلاة والسلام يقوم خطيبا في الناس. ومنها أيضا تحريم أخذ شيء من الأموال بالنسبة للعمال، وأن ما يأخذونه من هذه الأموال فإنه من الغلول. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول. فلا يجوز للعمال ومن استعمل في ولاية أو في وظيفة أن يأخذ شيئا مما يهدى إليه إلا في حالين، بمعنى أنه يجوز للعامل والموظف ومن ولي أمرا من الأمور أن يأخذ الهدية في حالين: الحال الأولى إذا لم تكن هذه الهدية في مقابل أمر واجب عليه كالموظف، فإذا قدر أن الموظف قام بأمر واجب عليه من إنهاء معاملة أو نحو ذلك فلا يجوز أن يأخذ هدية في مقابل هذا الأمر الواجب عليه. أما إذا عمل لك عملاً لا يجب عليه أصلاً ثم كافأته على ذلك فلا بأس بقبوله للهدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفاً فكافئوه. الحال الثانية أو المسألة الثانية مما لا يجوز فيه قبول الهدية إذا كان قبول الهدية يكون سبباً للمحابات، فإذا كان فيه محابات كهدايا القضاة وهدايا المدرسين التي إذا أهديت إليهم ربما حابوا المهدي ولو كان الحق عليه ولم يكن الحق معه وإنما كان مع خصمه. ففي هاتين الحالين، أعني فيما إذا أخذ في أمر لا يجب عليه فعله أو لم يكن هناك محابات أو لم تخشى المحابات فحينئذ يجوز. أما إذا أخذ الهدية في مقابل أمر واجب عليه بمقتضى الوظيفة وبمقتضى الولاية، أو كان يخشى أنه لو أخذ هذه الهدية لحصل منه محابات لمن أهدى إليه، إما أن يجور في الحكم أو يميل في الحكم لمن أهداه، وإما أن يزيد مثلاً في درجات هذا الطالب لكونه أهدى له الهدية، فحينئذ يكون قبول الهدية من الغلول. فإذا قال قائل: ما حكم الهدايا التي يهديها بعض الطلبة لبعض المدرسين؟ فالجواب أن الأصل أن المدرس لا يجوز له أن يقبل الهدية من الطالب ما دام أن الطالب على رأس الدراسة وأنه يدرسه في هذه المدرسة، فالأصل أنه لا يجوز أن يقبل الهدية، وأنه متى أهدى له هدية أن لا يقبلها وأن يبين له الحكم الشرعي في ذلك. لكن لو خشي المدرس أن ينكسر قلب هذا الطالب وأن يحصل له انقباض في نفسه أو تتغير حالته النفسية في مقابل هذا المعلم، فإنه حينئذ يجوز له أن يقبل هذه الهدية بشروط. الشرط الأول أن يهدي إلى هذا الطالب مثل ما أهدى إليه أو أحسن منها، فيرد هذه الهدية بأحسن بمثلها أو بأحسن منها. فإن لم يمكن ذلك فإنه يضع هذه الهدية في المدرسة إذا أمكن وضعها في المدرسة، فإن لم يمكن ذلك فإنه يجوز له، أعني المدرس، أن يتملكها بقيمتها ثم يتصدق بقيمتها أو أن يجعل قيمتها في المدرسة. مثال ذلك: لو قدر أن طالباً من الطلاب أهدى لمعلمه هدية وهو لا يزال يدرس تحت بين يديه، ففي هذه الحال نقول إن المعلم لا يقبل الهدية ويردها على هذا الطالب، لكن لو كان يخشى المعلم أنه لو رد الهدية ولم يقبلها انكسر قلب هذا الطالب وحصل مفاسد بسبب رده للهدية، فهو بالخيار إما أن يقبل هذه الهدية ويعطي هذا الطالب مثل ما أهداه أو أحسن منها، وإما أن يضع هذه الهدية التي أهديت إليه في المدرسة، كما لو أهدى له كتاباً أو شيئاً يمكن أن يوضع في المدرسة فينتفع به الطلاب والمدرسون على سبيل العموم، وإما أن يتملك هذه الهدية بقيمتها فيقدر ثمنها وقيمتها ثم يتصدق بهذه القيمة، أو أن يضع قيمتها في المدرسة. المهم أن لا يدخل في ذمته شيء مما لا يحل له أخذه. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على فضيحة أولئك العمال والموظفين الذين يأخذون هذه الهدايا على عمالتهم، وأنهم يفضحون يوم القيامة حيث يأتون بما أخذوا من الهدايا من حيوان أو غيره، تكون علامة وفضيحة لهم أمام الخلائق يوم القيامة. وفيه أيضا دليل على أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن من هديه التعميم في الإنكار، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يعين شخصا أمام الناس في الإنكار، هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في هذا الحديث: ما بال الرجل، وفي أحاديث أخرى: ما بال أقوام، مع أنه يعلم أعيانهم وأشخاصهم. وإنما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم التعميم في الإنكار، لأن في التعميم فوائد. الفائدة الأولى أن الإنسان إذا عين الشخص فقد يُحمل تعيينه على العداوة الشخصية، وثانياً أنه إذا عينه فإن تعيينه يكون فضيحة له أمام الناس، والمقصود هو النصيحة لا الفضيحة، وثالثاً أن عدم التعيين أعني التعميم أنه أعم في الحكم، لأنه يشمل هذا الذي خالف وغيره، فقد يكون هناك أناس اتصفوا بهذا الوصف الذي من أجله أنكر، فيكون الحكم شاملاً له ولغيره. ورابعاً أن الإنسان إذا عين الشخص في الإنكار فربما تتغير حال هذا الشخص، وحينئذ يبقى هذا التعيين وصمة عار تلاحقه إلى يوم القيامة. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على جواز أخذ العمال والموظفين الهدايا ممن كان يهاديهم قبل وظيفتهم وولايتهم إذا لم تزد على العادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أم لا. فإذا قدر أن رجلاً جرت العادة بأن بعض الناس يهادونه ويعطونه الهدايا وهو ليس في وظيفة أو في ولاية، ثم تولى ولاية أو وظيفة، فلا حرج عليه أن يقبل من هؤلاء الذين يهدونه قبل ولايته، بشرط ألا تزيد هداياهم عما جرت به العادة، لأنه إذا زادت هداياهم عما جرت به العادة فمعنى ذلك أن هذه الزيادة في مقابل هذه الوظيفة وفي مقابل هذا العمل. وفيه أيضاً دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر على أمته أنه بلغ البلاغ المبين، حيث قال: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. ونحن نشهد الله عز وجل وملائكته ورسله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، امتثالاً لقول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.